حدیث 754 به حدیث داد ابو مدیار بت که پیغمبری صلی الله علیه و سلم اجبر چی وکی هندک صحابیت خو حج خو فسخ نکر نکر عمره. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر شكسته فشك خو حفصة خودش هم يا راضي بت اش عبد الله كر عمري اش حفصة اش بابي وان زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة كابان يا پیغمبري بالصلاة خودي لبن بيكما بصرمان ابو انها قالت بجدن حفصة قد يا رسول الله اي قاصد خودي ما شأن الناس حلوا بعمره يعني جبرت عالمي رابو وحلال كرن اش احرام ودركتن بعمري عمره خو كرن حاجة خو فسخة كرن ولم تحلل انت من عمرتك وتا حاجة خو فسخة نكر. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت حفصاء اني لبت رأسي ديك ازم من استرك استرك وكي استرك مده که مروب پرچا خود دهتن پرچا مروبید گهین تا ایک ناهلتن جیگ وبتن من افتش لهای استعمال کلی لبت رأسی و قلت هدی و بیشتن من قربانت خوشک رستک یتکری نستوا من اتهاجوتی من الگل خو اینای اس نوکی وان کسید دیمه اوان نا اینای نه فلا احلو جا گود اس اش احرامت خو نادر کبم حتی انحر حتی اس قربانت خو ادبکو جم.